Thank you. ولا تخافي ولا فالتقطه آل فرعون ليكون له عدوا وحزنا موسى بايرا إن لولا Oh! عسى أن ينفعنا

وأوحينا إلى أمك Yeah. على نور يدل على نور عنه حياه النبي بعد بدر I'm a believer.

وهم لا يشعرون

بأمرك. أحسنت وأتممت. اللهم صل. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. وذا نفوح وذا نحن. الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. ولا تخافي ولا تحزني إنا الله أكبر. الله ما شاء الله ما شاء الله Thank you. شاء الله. جزاك الله. جزاكم الله. ما شاء الله. وحرم علينا ويعلم الله. الله. ما شاء الله. الله. الله. Farah!